ايس كريم ومحشو جوه توت طعمه اجمد من اجمد فروت ايس كريم ومحشو جوه توت طعمه اجمد من اجمد فروت يوم مخدود وبانت والفراوله في الحيطان والمانجا سوانه معنيه تعبت من العياط يوم مخدود وبانت والفراوله في الحيطان والمانجا سوانه معنيه تعبت من العياط اسيبه ليه يمشي ليه اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولا سيدي لولا عيني لولا سيدي لولا ياني ياني من زماني ياني ياني من زماني الحقوه امسكوه الحقوه امسكوه الحقوه امسكوه الحقوه امسكوه سلا قلبي سلا قلبي سلا قلبي سلا قلبي سلا قلبي سلا قلبي ياني ياني من زماني ياني ياني من زماني الله الله الله ايه ده ده الله الله الله ايه ده ده ده إله ولد ولد ولد ده إله ولد ولد ولد ده إله ولد ولد ولد ده إله ولد ولد ولد ده واد مز واد جن واد حلو موت واد طلقة واد قمر وواد فيوت لو غاب عليا ما بقاش مظبوط وانطل غيابه برقع بالصوت لو بصني في عينيا بستلذ ويا لهو منه ياما مستمز وجماله منه عل مستفز ومفيش أطعم يا ناس مفيش ألذ أسيبه ليه يمشي ليه أسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو سيدي لولو عيني لولو سيدي لولو ياني ياني من زماني ياني ياني من زماني الحقوا امسكوا الحقوا امسكوا يخرب بيت عينيه نمسك جلدي فيه يخرب بيت عينيه نمسك جلدي فيه قلبي منه اساس لوح حلو بغلسه واخد الجمل ورصه ابا انا عنجد قلبي منه اساس لوح حلو بغلسه واخد الجمل ورصه ابا انا عنجد اسيبه ليه يمشي ليه اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو سيدي لولو عيني لولو سيدي لولو الوز البط لما سمعت صوته العصافير عملت تضرب ما بقتش كتير علماء السحر كله اول لما عيونها له اثبتوا له مفيش محله علماء السحر كله اول لما عيونه قال له اثبتوا له مفيش محله حد يقول له حاجه ده اسيبه ليه يمشي ليه اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولو سيدي لولو عيني لولو سيدي لولو ياني ياني منه ياني ياني ياني منه ياني الحقوا امسكوا الحقوا امسكوا الحقوا امسكوا الحقوا امسكوا سرق قلبي سرق عقلي سرق قلبي سرق عقلي قلبي مش مظبط عمال يخبط واجي اقول له لا بيدق ده قلبي مش مظبط عمال يخبط واجي اقول له لا بيدق ده مش اول لما شاف خدوده بجد غار حتى العينه قالوا اكتئاب وحاول الانتحار مش اول لما شاف خدوده بجد غار حتى العينه قالوا اكتئاب وحاول الانتحار اسيبه ليه يمشي ليه عيني لولا سيدي لولا ياني ياني من زماني ياني ياني من زماني الحقوا امسكوا